واليوم بمشيئة الله تعالى سوف نستمع إلى صوت العالم الراحل الدكتور محمد عبد المنعم القيعي وهو يحدثنا تحت عنوان بين الإسراف والتقطير. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن الاعتدال في كل شيء مطلوب شرعا، ومن هنا نهى عن الانحراف يمينا أو يسارا، نهى عن المزايدات كما نهى عن التقتير. والوسطية في الإسلام لا نعني بها أنها وسطية رياضية، وإنما هي وضع الشيء في موضعه. ونحن نرى الناس مسرفين على أنفسهم، يحملون أنفسهم أكثر مما يجب. وعلى سبيل المثال، إذا نظرنا إلى قضايانا الاجتماعية، نرى المتزوجين والمتزوجات من الشباب ينظرون إلى أمور تثقل كاهلهم، فهم يطلبون حجرة للصالون ولا ضيوف، وحجرة للطعام ولا مدعوون، وحجرة ثالثة يجلسون عليها يسمونها باسم هو بعيد حتى عن اللغة العربية. فلماذا يحملون أنفسهم ما كانوا يتحملونه من قبل يوم أن كانت هناك سعة؟ إن علينا أن نتطور فلا نسرف ولا نقتر. وقد قال الله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. فالإسلام حياة بسيطة، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التكلف، فينبغي ألا نعقد الأمور وألا نزاول إلا ما هو ضروري لحياتنا، فلا نحمل أنفسنا أكثر مما نطيق ثم نلقي التبعة على التقاليد البالية. فالإسراف والتقتير كلاهما حرام، والإسلام هو الاعتدال، والله ولي التوفيق. تحت عنوان بين الإسراف والتقتير حدثنا العالم الراحل الدكتور محمد عبد المنعم القيعي. مستمعينا الكرام، غدا بمشيئة الله تعالى لقاء جديد وحديث من التراث. كنتم مع حديث التراث. غدا لقاء جديد.